وقابلنا الوالدين بعدم التقدير، ما قبلنا أجر ولا قبلنا عمر، رأوا في منا أن يحدث، وهذا نوع أو يعتبر نوع من أنواع الوقت. كنت تدري ما هو العقول الجواب ليس كذلك، فما هو العقول؟ التحس وجهنا نظر معرفة الحي هذه ماذا كان السؤال؟ الأجابة ضروري أن يوصل بك الأمر ما قال الدنيا والأخرى. ما هو العقول؟ ما قال الله لا تحيط، ما أسألك ما قال الله، أسألك عن العقول. العقوق الذي قال عنه الرسول أكبر الكبائر إشراك بالله وعقوق الوالدين إلى آخره، ما هو هذا العقوق؟ عدم طاعته بنا، ما هو؟ ولا تعطي جوابا متسائلا وإنما أعطي جوابا حسب ما تعلم أو قل نعم مسؤول إلى آخره. العقوق هو عند العلماء له تفسيرات، الأول مطلق مخالفة الوالدين فيما يأمران به أمرا ليس فيه مخالفة الشرع، واضح هذا؟ الأمر الثاني أو القول الثاني أو الأصح برأينا مخالفة الوالدين فيما يأمران به مما أمر الله به ورسوله، حاضر؟ الحالة الأولى فيه معصية أو لأني أبعدت تعبير على القول الأول، إذا الوالد أمر من له بأمر مباح فعله شرعا وجب على الولد إطاعة الوالد، فإذا لم يطع عصى وأذن لكن ليس عبدا، بخلاف القول الثاني ظهر الكنترة. وأنت إذا طبقت القولين على ما كنا في صدره يتبين لك أن مخالفة الولد في عدم الخضوع لرغبة الوالد في ترك اليد ليس فيه لا عقوق ولا معصية، أما أنه لا عقوق بالمعنى الذي رجعناه فواضح، أما بالمعنى المرجوح وهو القول الأول فإنهما لا يأمران الولد بأمر مباح شرعا، ولكن في صفحة بيان كتقبيب يد الوالد كتقبيب يد العالم أم لا؟ فلو فرضنا أنه كتقبيب يد العالم يكون طاعة وعبادة وأمرا مستحبا ويجب حينئذ إذا صح الحاق الكون كما أردت بالعادل يجب على الولد الولد أن يطاع شعوره لأنه يأمر بما هو ليس فقط مائل بل من الصحابة لما فيه ذاب العالم ومن ألحق بالعالم قرر. أما والمسألة ما شب بهذا الحق وقيل إن هذا من مدقات الأمور لأن السلف الصالح ما يعرفون إجلال الوالدين بتطهير اليد لأي الناس فإذا أمر الوالد ولدا من أولاده بأمر غير مشروع فخالفه لا يكون عاصيا فضلا أن يكون حقا. وفي هذا يقول قل يا أهل البيت في التفسير.